منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، حياكم الله والأحبة في خاتمة هذه الدروس في هذه الوحدة المتعلقة بالركن الأول من أركان الاحتساب وهو المحتسب. تحدثنا عن شروط المحتسب والآداب التي يجب توافرها فيه والآداب التي يستحب أن تتوافر فيه، واليوم سنتحدث عن أقسام الناس بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام به من عدمه. فإن التعرض لهذه الأقسام ولهذه الأنواع يبين لنا كثيرا من القصور الذي قد يعتري الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، أو شيئا من الخلل الذي يعتري قيامهم بهذا الأمر. النوع الأول هم المهملون لهذه الشعيرة الذين تنكبوا عن طريقها ولم يقوموا بحق الله تعالى فيها. وهؤلاء إما أن يكونوا قد جعلوا الشرع وراء ظهورهم، فهذا القسم من الذين لا يقومون بهذه الشعيرة هم في الأصل معرضون عن الاستجابة لعموم الشريعة، فيأتي عدم قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجزء من إعراضهم عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وتكليفه لعباده بالاستجابة لأمره والانتهاء عن نهيه. وهذا هو القسم الأول ممن يهملون القيام بهذه الشعيرة وهم المعرضون عن أساس الشريعة. القسم الثاني هم المعتنون بشرع الله سبحانه وتعالى، القائمون بأمره، الواقفون عند حدوده، لكن هذا النوع أهمل القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتيجة لدخول شبهة عليهم. فكثيرا ما يلبس شياطين الإنس وشياطين الجن على الصالحين وعلى الأخيار في هذا الباب، فيقعدونهم عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينزلونهم من الرتبة الأفضل إلى الرتبة الأدنى. فعلى سبيل المثال، يؤتى إلى أحدنا ممن يقوم بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويقرب الناس ويعبدهم لخالقهم سبحانه وتعالى، فيدخل عليه بشبهة أن قيامك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سينفر الناس منك وسيجعل جموعهم تنفض عنك، فيقعد صاحبنا بهذه الشبهة عن القيام بهذا الواجب وهذه الشعيرة وهذه الفريضة العظيمة، وما علم أن دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر أمران من الله سبحانه وتعالى متكاملان، وكل منهما يكمل الآخر. إذن هذا هو الصنف الأول والقسم الأول ممن لم يقم بشعيرة الأمر بالمعروف، إما لإعراضه عن الشريعة بجملتها أو لشبهة دخلت عليه. النوع الثاني والقسم الثاني من الناس هم أولئك القائمون بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين يؤدون واجب الله في هذه الشعيرة ويقومون بواجب الحسبة، ولهم تفاصيل كثيرة بحسب كمال قيامهم بهذه الشعيرة وقصورهم فيها، وبحسب تفاوت أحوالهم وقدراتهم واستكمالهم لما أوجب الله في هذه الشعيرة. نتعرض لأهم هذه الأنواع. النوع الأول هو من يغلب جانب النهي عن المنكر في قيامه بواجب الحسبة. ونحن في حديثنا وفيما سبق من الدروس بينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معنى شامل متكامل، فكما أنك تقوم بإنكار المنكر ومعالجة الخطأ وتقويم الإعجاج، فأنت كذلك تأمر بالمعروف وتعمل على صيانة وحراسة الفرد المسلم والمجتمع المسلم بالقيام بالواجبات الشرعية وحظهم عليها حتى ولم يوجد منكر. فهنا أخذ بالجانب السلبي على حساب الجانب الإيجابي المكمل له. النوع الثاني من أنواع الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ضعفاء النفوس الذين لا تكتمل إراداتهم للإنكار، فهو ينكر إن وافق الإنكار هوى نفسه ويقعد عن الإنكار إن لم يوافق الإنكار هوى نفسه. وهؤلاء أصحاب أمزجة واختيارات، إن وافق لهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هوى أنفسهم وضعف أنفسهم قاموا به، وإن لم يوافق ذلك الهوى لأي اعتبار من الاعتبارات في أنفسهم أو في من حولهم أو في من حولهم قعدوا عن هذه الشعيرة والفريضة العظيمة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث قوم لا نية لهم ثابتة فيأمرون الضعفاء ويتركون الأقوياء، وهؤلاء أصحاب الإرادات الضعيفة والنيات الخاملة، فهم لا يأخذون بالعزيمة في هذا الباب، وإنما يقتصر أمرهم ونهيهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر على الضعفة من الناس وعلى من هم وعلى من لهم يد عليا عليهم. وأما من هو أعلى منهم ومن ليس من ضعفاء الناس بل من أقويائهم فلا يجدون في أنفسهم همة ولا إرادة للإنكار عليهم، وهؤلاء هم ضعفاء النفوس. النوع الرابع من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم من كان له وجاهة يستخدمها في الإنكار وإن كان لا يلتزم حقيقة ما يأمر به أو ينهى عنه. فهؤلاء لهم وجاهات في الناس يستعملونها في التأثير عليهم في إنكار المنكر وحثهم على الأمر بالمعروف، وإن كان لديهم قصور في أنفسهم في القيام بما أمروا به من المعروف أو نهوا عنه من المنكر. الخامس، وهؤلاء قد يكونوا أحسن حالا ممن قبلهم من حيث الإخلاص والصدق، لكن هؤلاء يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جهل يطرأ عليهم ويلحق بهم. فهؤلاء لم يستكملوا ما وجب عليهم من شرط العلم فيعلموا ما يأمرون به وما ينهون عنه وحقيقة المأمور به ولا حقيقة المنهي عنه ولا كيفية أداء هذه الشعيرة، بل هم مقصرون في رفع الجهل عنهم وإن كانوا قائمون بجزء من هذه الشعيرة. السادس، هم أولئك الصالحون في أنفسهم الذين لا يعرفون قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يقصر علمهم عن جزء منها مع عدم الصبر والخروج عما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله من التزام قاعدة الأمر والنهي. وقد سبق الحديث معنا أنه لا بد من توافر خصال وصفات في الآمر والناهي حتى يكون أمره بالمعروف بمعروف ونهيه عن المنكر بلا منكر. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يستجمع ثلاث خصال: أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، عدلا بما يأمر، عدلا بما ينهى. النوع السابع، هم أولئك الذين يعلمون ما يأمرون به من المعروف وما ينهون عنه من المنكر، لكنهم يغفلون عن بعض الآفات التي تفسد هذا العمل، سواء كان ذلك من جهة عدم مراعاتهم للأولويات التي ينبغي أن تراعى في إنكار المنكر، أو من جهة عدم أخذهم بالأرفق في إنكار المنكر، أو من جهة عدم تحصيلهم لما أوجب الله سبحانه وتعالى من صلاح النية وكمال الإخلاص، وأن لا يبتغى بهذا العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. واندرج تحت هذا النوع وهذا القسم من الناس الذين لا يصونون حسبتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر عن الآفات المفسدة، نوع آخر من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يغلبون جانب سوء الظن بالمسلمين والتهمة لهم. فهؤلاء لم يصونوا حسبتهم ولا أمرهم بالمعروف ولا نهيهم عن المنكر عن أن يكون ذا ثمرة وذا أثر لدى الآخرين، ويفسدون عملهم وقيامهم بهذه الشعيرة بهذا الخلل الذي يجنبهم صلاح النية ويجنبهم ما ينبغي أن يكون في كمال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وقد يكون سببا مباشرا لظلمهم للناس واقتحام حرماتهم وتسورهم على أعراضهم وهتك أستارهم، لأن من يأخذ الناس بسوء الظن والتهمة فإنه سيبالغ أو سيقع في الخطأ في اتهامهم بالمنكرات التي قد يكونون بريئين منها، أو قد يكون لديهم عذر عند الله سبحانه وتعالى فيما يظنه المحتسب أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سببا لإنكار المنكر. النوع الثامن من أنواع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم أولئك الذين يقومون بهذه الشعيرة، عالمون بها، عالمون بما أوجب الله فيها، لكنهم غير رفيقين، قد فاتهم الرفق في أمرهم ونهيهم. وهؤلاء فوتوا أدبا أصيلا واجبا من آداب المحتسبين وهو الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق وحض عليه في شأننا كله، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالمحتسب الذي يجافي الرفق يفوته خير عظيم في هذا الباب، ويفوت على نفسه سببا من أسباب هداية الناس وقبول نصحه. النوع التاسع من أنواع المحتسبين هم أولئك الذين جمعوا بين العلم والقوة والصبر والثبات مع العلم والإخلاص في أمرهم ونهيهم عن المنكر، وهؤلاء هم المعنيون الذين استكملوا شرائط الاحتساب وآدابه الواجبة وآدابه المستحبة، فهم عالمون بما يأمرون، عالمون بما ينهون، رفيقون بما يأمرون وبما ينهون، قائمون على الناس في الاحتساب بالعدل، صابرون على ما أصابهم مع ثبات على هذا الطريق المسلوك. فإن هؤلاء هم أولياء الله الذين ينبغي أن يقتدى بهم، وهم المثابون عند الله ثوابا جزيلا بإذن الله سبحانه وتعالى. النوع الأخير من أنواع المحتسبين هم من كان لهم إخلاص وصدق وصبر وعلم، أخذوا فقط بالشق الأول من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو المتعلق بالمعروف، وتركوا النهي عن المنكر، واقتصر بعضهم على جزء من دوره الواجب عليه. كما قدمنا في بداية هذا الدرس أن من أنواع الناس القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يقوم بالنهي، من يغلب جانب النهي عن المنكر. نختم في هذا الدرس بأولئك الذين يغلبون جانب المعروف، وقد يكون منهم من يقتصر على جزء من المعروف فيجعل نفسه مقتصرا على دائرة ضيقة تتعلق بجانب من جوانب الخير، ولا يستكمل ما يجب عليه في هذا الجانب من استكمال أمر الناس بالمعروف وحثهم على الخير مع نهيه عن المنكر. فهؤلاء ضيقوا دائرة هذه الشعيرة وحرموا أنفسهم خيرا عظيما لما أن اقتصروا على جزء منها ولم يستكملوا ما أوجب الله في شقها الآخر وهو النهي عن المنكر، أو ضيقوا دائرة المعروف إلى نوع واحد من أنواعه أو جزء من أجزائه دون أن يستكملوا سائر ما أوجب الله فيه من المعروف. أسأل الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الوحدة أن نكون قد استكملنا ما يمكن أن يكون بناء علميا ومنهجيا للركن الأول من أركان الحسبة وهو المحتسب، بعد أن ذكرنا شرائط وشروط الاحتساب، شروط المحتسب، والآداب الواجب توفرها فيه، والآداب المستحبة فيه، وختمنا في هذا الدرس بأنواع الناس وأقسامهم في قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.